وأوحينا إلى إبراهيم

لكن الله يشهد بما أنزله إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمك. والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. سلام على الرسول. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يا سلام. الله.

الله أكبر. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الله أبدا، لا إله إلا الله، انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد، انما الله اله واحد. خيرا لكم إنما الله إله سبحانه يكون له ولد. سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماء الله أكبر. الله لا إله إلا الله. الله أكبر. قرآن أهل الجنة شيخ مصطفى. أيوة الله أكبر. خمسة وخميس عليك. لا حاضر كمان والله كمان والله كمان كمان الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فآمنوا خيرا لكم. روحي وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض جل جلاله وكان الله عليما حكيما. يا فنان الدولة يا من إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته بس الله عليه السلام وإن تكفروا فإن

تنتهوا خيرا لكم. حاضر انتهينا والحمد لله. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. والله ما في جن يقدر يقول كده. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. حاجات دي تجديد وابتكار وخلق وابداع. قلبت دماغنا يا شيخ حسن ما تقولش بس. Yeah.

قدر الله وصحة وصورة عودة يا ريت النبي. فذكر إنما أنت مذكر. الله اللهم صل عليك. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يا مسلم يا منجي يا رب. إن إلينا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله هذا من أقسم. والليل إذا سجى. انا من اسكن. ما ودعك ربك وما قل. اللهم صل عليه. صل على النبي. وذن اخره خير لك من لم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب الله على من أكثر والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فهاوى ألم يجدك يتيما فهاوى ووجدك أما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم وأما السائل فلا تنصر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم أشرح لك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى Oh, صدق الله العظيم.